السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون إن شاء الله في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب الزهد والورع، قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه أحمد، أخرجه الترمذي وابن ماجه، وسنده قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث يدل على أن الإنسان ليس معصوما إلا من عصمه الله، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالخطأ والذنوب تحصل من الجميع، ولكن أن المؤمن يؤنبه قلبه ونفسه الطيبة إذا وقع بذنب بادر إلى التوبة والاستغفار والندم على ما فعل، وإلا فكل بني آدم خطاؤون، ليس هناك أحد معصوم إلا من عصمه الله، ولكن خير الخطائين التوابون، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون أو تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. والحديث الآخر: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. والعلماء رحمهم الله يقولون: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار على الذنب وعدم التوبة والاستغفار هذا هو البلاء، لأن الذنوب تتراكم، كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر محي ذلك السواد وعاد القلب نظيفا كما كان، لأن الاستغفار يجلو القلوب كما يجلو أحدكم مرآته. فإذا استغفر محي ذلك السواد وعاد القلب كما كان. أما إن أصر فإنه إذا أذنب ذنبا آخر زاد ذلك السواد، وكلما أخطأ زاد حتى يران على قلبه، يعني حتى يكون على قلبه ران وهو غطاء. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ذنوبهم غطت قلوبهم، فصار الإنسان منهم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر. إذا أن الذنب تغطى بالذنوب قسى وصار أسود، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الصغائر لا تحتقرها فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. وضرب لذلك مثلا عليه الصلاة والسلام بقوم نزلوا واديا ليس فيه حطب، يعني ليس فيه شجر متوفر، فتفرقوا بالشعاب يعني من أجل أن يجمعوا حطبا ليطبخوا طعامهم، فصار الرجل يأتي بالعود والآخر يأتي بالعود حتى يجمعوا ما أوقدوا به نارهم وأنجزوا طعامه. وهكذا الذنوب تجتمع على القلب حتى تهلكه، ذنب بعد ذنب، صغير مع صغير تحتقره فتغطي القلب فيهلك صاحبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا، ما يضيع شيء أبدا. فكل ما تعمل مكتوب، لكن إن استغفرت محيا وإن أصررت بقي، ولك ملكان، ملكان في المساء من العصر إلى الفجر، وملكان من الفجر إلى العصر، أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات. فإذا عمل الإنسان سيئة قال له ملك اليمين انظره لعله يتوب لعله يستغفر. فالإنسان أولا يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه من الذنوب بقدر ما يستطيع، فإن وقع فعليه بالتوبة والاستغفار وعدم الإصرار وعدم المماطلة. إنما التوبة على الله للذين إذا فعلوا فاحشة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. حتى قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه حلقومة. لكن متى هل تدري متى تبلغ؟ فلا يدري إلا الله، والأعمال بالخواتيم. فالإنسان إذا وقع يبادر إلى التوبة والاستغفار والندم والاستغفار أمره عظيم. من لازم الاستغفار يعني داوم عليه وأكثر منه وجعله دائما على لسانه مع خضوع قلبه لربه، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فالاستغفار ينبغي للمسلم أن يلازمه وأن يجعله دائما على لسانه. المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو معصوم ومع ذلك يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله باليوم والليلة 100 مرة أو قال أكثر من 100 مرة. بل الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله أستغفر الله أو أستغفر الله وأتوب إليه. هذا وهو معصوم ومغفور له عليه الصلاة والسلام، ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف بنا؟ إذن فعلينا أن نأخذ بهذا الحديث خير كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله. قال أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، صحح أنه موقوف من قول لقمان للحكيم. هذا كلام الله أعلم أنه ليس بحديث. الصمت حكمة وقليل فاعله، مثل قوله لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب، لأن الإنسان ما يندم على السكوت ولكن قد يندم على الكلام، لأنه قد يزل في كلمة لا يدري ماذا بلغت تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. لكن الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. ولما أن معاذ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، يعني مطلب كبير، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ليس صعب. فذكر له عليه الصلاة والسلام الصلاة والجهاد والصوم، ثم قال له يعني ومن الصلاة التهجد، الصلاة في جوف الليل، ثم قال له عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني أخبرك بشيء الذي يحفظ لك هذا العمل إذا عملته، يعني الإنسان قد يعمل عمل فيبطله أما بكلام أو بفعل، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قال قلت بلى يا رسول الله. فأمسك بلسانه عليه الصلاة والسلام، يعني بلسان نفسه، وقال كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك الكلام الذي لا خير فيه. فقلت يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون عما نتكلم به أو بما نتكلم به؟ قال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم بلا حصائد وأسنتهم؟ أكثر ما يوقع إنسان في النار كلامه، كم كلمة قالت لصاحبها دعني، لأن الكلمة ما دامت في حلقك فهي في ملكك، فإذا خرجت من لسانك ملكتك. فاحفظ لسانك، احفظ لسانك، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم كلمة أوردت صاحبها القبر، وكم كلمة أوردت صاحبها النار. فعلى الإنسان أن يحسب حساب قبل أن يتكلم. فأخطر ما يكون على الإنسان هو اللسان، كم في المقابل من قتيل لسانه. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الذي ما يعنيك لا تتكلم به حتى تسلم من عاقبته. فالصمت حكمة وقليل فاعله، لأن بعض الناس لا يستطيع يمسك لسانه، كما يقال إن من الناس من إذا أصبح غسل أسنانه وسل لسانه. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه نحوه. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، وهذه من صفات إبليس، فإن ما أهبط إبليس من الملأ الأعلى إلا خصلتان، الكبر والحسد، تكبر عن أمر الله فلم يسجد، وحسد آدم فلم يسجد له، فلعنه الله وطرده. فالذي مشتمل قلبه على الحسد فيه خصلة وخصال إبليس، إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لماذا تحسد أخاك المسلم؟ اسأل ربك الذي أعطاه أن يعطيك، ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. لا تتمنى، اسأل الله من فضله، الذي أعطاه يعطيك. والقلب السليم هو الذي خالي من الغل والحسد والحقد ومن الذنوب عموما، لكن الحسد أقبح ما يكون، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لماذا تحسد أخاك المسلم؟ يحسدون الناس على ما أتاهم الله فضله؟ اسأل ربك الذي أعطاه يعطيك. المسلم أخ المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده. كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخ المسلم، لا يسلمه، يعني لا يسلمه للأعداء ويتخلى عنه، ولا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده. فتجنب هذه الخصلة الذميمة. لكن هناك أفعال خيرية تسمى حسدا في اللغة، وهي جائزة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد جائز إلا في اثنتين، يعني في خصلتين. هذا تسمية يسمى حسد، وهو يسمى حسد الغبطة. والخصلتين أو الخصلتان هما أن يكون إنسان أعطاه الله من المال فسلطه الله على هلكته بالحق، يتصدق ويعطي ويبذل في سبيل الله، يبني مشاريع، يصل أرحابه، يحيي فقراء المساكين، يفك أسيرا، ينفس المكروب، يغيث الملهوف، يبذل من هذا المال. نعم المال صالح للرجل الصالح. فيقول رجل آخر: يا ليتني مثل فلان فأعمل مثل عمله. هذا حسد غبطة، يتمنى أنه لو كان عنده مال يعمل مثل عمله، فهما بالأجر سواء. ورجل آتاه الله حكمة، علم، فهو يعمل بها ويعلمها آناء الليل وأطراف النهار، يعمل بالعلم ويعلمه للناس. ورجل ليس عنده علم فيقول: يا ليتني مثل فلان فأعمل مثل عمله، فهما بالأجر سواء. هذا الذي يجوز، أن تتمنى أن عندك من الخير مثل مال فلان وفلان حتى تعمل مثل عملهم، هذا طيب. أما أنك تتمنى أن تزول النعمة عن فلان، أو قلبك يتوهج نارا لماذا فلان عنده كذا، كيف حصل على هذا الشيء، كيف حصل؟ يرزق من يشاء بغير حساب، الأرزاق بيد الله، فلا تؤخذ بالقوة ولا بالحيل. فاسأل الله من فضله وابذل السبب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، لا تكسل، لا إياك وكسل والخمول. وإن أصابك شيء فلا تقول له أني فعلت كذا لكذا كذا. احرص ابذل السبب وجد واجتهد واسأل ربك، فما قدر لك سيأتيك، وافرح لأخيك بالخير كما تفرح لنفسك، لا تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه. فالحسود يقتل نفسه بنفسه مما في قلبه من الغل والغيظ، وكأنه يعترض على الله كيف يعطيه، ما أخذ هذا المال أو هذا الشيء بحوله أو بقوته، الله الذي أعطاه وفقه لبذل الأسباب الشرعية، افعل مثله واسأل الله من فضله. لا، قال عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. نعم، هذا من مساوئ الأخلاق، يعني مساوئ الأخلاق كثيرة، منها الحسد والحقد والغل، ومنها الغضب الذي يوقع صاحبه في الهلاك لأنه من الشيطان. ليس الشديد بالسرعة، يعني القوي الذي يصرع الناس، لكن الشديد الصحيح الذي يحمد على شدته ويمدح على ذلك هو الذي يملك نفسه عند الغضب، ما يستولي عليه الشيطان والغضب تأثور نفسه ثم يقول أو يفعل أشياء لا تحمد عقباها وقد يندم حيث لا ينفع الندم. ولذلك لما جاء الرجل قال يا رسول الله وصني، قال لا تغضب، فرددها مرارا قال لا تغضب. الغضب جمرة من النار ولا يطفئها إلا الماء، فإذا الإنسان حس بذلك تعود من الشيطان، ثم توضأ وصلى ركعتين وفارق المكان الذي حصل فيه هذا الشيء حتى يسلم، يطلق زوجته أو يسب أو يفعل شيء، ربما يكفر بكلمات يطلقها، هذا يتصرف تصرفا تصرف المجانين. الغضب جمه من النار نعوذ بالله، والشيطان يحرص ويحضر إذا حصل شيء نزاع أو خصام، يقول لعل أو عسى، يخصمون يتضاربون يتقاتلون يفترقون إذا كانوا أصدقاء أو شركاء أو زوجين، يقول لعل أو عسى، الشيطان يبث جنوده إذا أصبح، قل أيكم اللي يأتيني بمشكلة كبيرة فعلها أدنيه مني وألبسه التاج. فهم يجتهدون، الشياطين يجتهدون أن يغلوا بني آدم. فليس الشديد بالسرعة، ليس القوي الذي يمدح بقوته هو الذي يصرع الناس، لكن الشديد الصحيح الذي يمدح ومن مكارم الأخلاق أن يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه، سيطر على نفسه، يعرف كيف يفعل إذا حس بالغضب. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو ضد العدل، وضع الشيء في غير موضعه وهو عكس العدل، لأن الله عدل يحب العدل، والسماوات والأرض ما قامت على العدل والله لا يحب الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين. يقول بعض العلماء إن من الناس من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم. والظلم ثلاث درجات، أقبحها الشرك، أعلى درجات الظلم وأقبحها الشرك. يعني قلنا وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وجهت العبادة إلى غير الله فقد وضعت العبادة لمن لم يستحقها، لمن لا يستحقها، عبادة لله وحده. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين إذا دعوت غير الله. والعبد الصالح لقمان عليه السلام يوصي ابنه يقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله عز وجل يقول الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لن يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما الدرجة الثانية من الظلم فهي ظلم العباد بعضهم لبعض، إما بالدماء أو بالأموال أو بالأعراض، أي شيء تعتدي على إنسان بغير حق فهو ظلم، فهو ظلم. والظلم من أكبر الكبائر، الظلم ظلمات يوم القيامة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إياك والظلم، سواء في الأموال. يقول عليه الصلاة والسلام لا يظلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده. إذا كنت غير متأكد مما حصل لك فلا تظلم فلان أو تعتدي على ماله ظلما وعدوان لأنك أقوى منه، أو تعتدي على نفسه فتقتله ظلما وعدوان. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ودعوة المظلوم مستجاب حتى لو كان كافر، إذا كان إنه مسالم وظلمته فإذا دعا عليك تستجاب. ومن ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. لعن الله من غير منار الأرض، يعني حدودها ومراسيمها، هذا من الظلم. وأظلم الناس من يظلم الناس للناس، بعض الناس يظلم الناس لنفسه، يأخذ أموالهم أو نحو ذلك. وبعض الناس يظلم الناس للناس لا يستفيد، إنما يرتكب الإثم فقط، يظلم الناس من أجل الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعمل في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ما في دراهم ودنانير تعطيه تكافئه تحاسبه، لا، ما في إلا الحسنات. قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا متاع له، من لا دينار له ولا درهم، ما عنده مال هو المفلس عندنا. قال عليه الصلاة والسلام المفلس، يعني المفلس الحقيقي هو المفلس يوم القيامة، من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، عنده أعمال صالحة كثيرة، صلاة وصوم وحج وعمرة وصلاة وصدقات، لكن إلى جانب ذلك يأتي بمعاصي ومظالم وديون، منين تؤخذ؟ فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، هذا كلهم غرباء كلهم لهم ديون، فيعطى هذا بحسناته وهذا بحسناته، فإن فنيت حسناته هذه مثل الجبال قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في الله، هذا هو المفسد، ما حفظ أعماله، عمل لكن ما حفظها، فهذا هو المفلس. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء، فإذا وقع من إنسان ظلم فعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار وإعطاء الناس حقوقهم، لأن حقوق الناس ما تغتفر بالتوبة والاستغفار حتى تعطيهم حقوقه حتى تتحللهم، لأن الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك، من مات على الشرك فهو مخلد في النار، وديوان لا يعبع الله به وهو ما بينك وبين الله دون الشرك يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حقوق العباد. حقوق العباد ما يترك منها شيء، لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة القرناء الجمع من الشاة القرناء بما نطحتها، حتى البهائم تتحاسب يوم القيامة ثم يقال لها كوني تراب، المهم تأخذ حقها. فالحقوق يوم القيامة والمظالم لا تؤدن حتى يقاد للشاة، فكيف بالآدميين؟ ورد أن العصفور الذي قتل عبثا ما قتله ليصيده ليأكله، عبثا يعج يوم القيامة يقول يا رب سل هذا فيما قتل، فكيف بالآدمي الذي تقتله يأتي يوم القيامة المقتول ظلما وقد أخذ رأسه بيد وقبض على القاتل بيده الأخرى يقول يا رب سل هذا فيما قتل؟ فالظلم أقبح ذنب بعد الشرك، لأنه يدخل فيه كل شيء، ظلم في الأموال في الدماء في الأعراض ما له حد، إياكم الظلم فإنه يجعل الديار دمارا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نعم. اتق الشح فإنه أهلك من كان قبل. الشح هو أعلى درجات البخل، وهو من الصفات القبيحة، والله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعليك أن تدعو اللهم قني شح نفسي، وقد يحمله الشح إلى أن يقطع رحمه، إلى أن يبخل بالزكاة الواجبة عليه. الشح أعلى درجات البخل، أقبح ما يكون بخل وزيادة، لأنه يبخل ويحث الناس على البخل، هذا الشحيح يبخل ويحث الناس على البخل. فعلى الإنسان أن يتجنب هذه الخصلة الذميمة ويسأل ربه أن يقيه شح نفسه. نعم. قال عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة بالمؤمنين، حريص على نجاتهم وسلامتهم، وحذرهم من كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، خوفا عليهم وطمعا في نجاته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يعني المسيح الدجال كل نبي يأتي يحذر أمته منه، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام حذرنا منه ووصفه لنا وصفا كان الإنسان يشاهده، ما عاد فيه شك أنه خارج في هذه الأمة. لكن هناك يقول ما هو أخطر، يحتقره الإنسان: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا حتى نحذره. قال: الرياء، الشرك الأصغر الرياء. ثم ضرب له مثل عليه الصلاة والسلام: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني ما زي صلاته لله. هو قام في البداية يمكن يصلي لله، لكن لما أحس أن حوله ناس أو إنسان معجب بعمله بصوته بالقرآن، فلما أحس أنه يثنون عليه زاد. وهذه علامة المرائي، أنه إذا مدح يزيد فيحبط عمله، فيوم القيامة يقال المرائين بأعمالهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليه إن وجدتم عنده ثواب. وأول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، لأنهم يتظاهرون أنهم يعملون لله كذابين، والله يعلم السر واخر، يعلم ما في القلوب، يعلم ذات الصدور تخفي على من تتظاهر انك تعمل لله والكذاب. اول ما تسعر يوم القيامة بالمرائين باعمالهم. وضرب لذلك مثلا عليه الصلاة والسلام بثلاثة اصناف من الناس. اول ما تسعر النار بهم ثلاثة اصناف، أولهم أو أحدهم رجل يقرأ القرآن ويعلم الناس، فيسأله الرب عز وجل إذا يعني يوم القيامة إذا وقف بين يديه، لأنه ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. أعد لذلك الموقف، استحمل ربك، استعد، ستلقى ربك ويكلمك. فيسأله الرب عز وجل عن علمه، وهو يعلم عز وجل، ما يسأله عن جهله، هو أعلم. فيقول: يا رب قرأت القرآن وعلمته من أجلك، يعني علمته للناس من أجلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال هو قارئ، يعني ما قرأت لله ولا عملت لله ولا علمت لله، إنما من أجل أن تمدح بحسن صوتك وعملك وجدك واجتهادك، ما عملت لله، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى برجل يبذل من الأموال ويتصدق، فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم، يسأله عن ماله ماذا عمل به، فيقول: يا رب تصدقت فيك يعني من أجلك، ولا تركت بابا تحب الإنفاق فيه إلا فعلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما عملت ليقال إنك جواد، يعني كريم، والله سخي، والله فلان يعطي، ما عملت لله. ولذلك المرائي إذا صار عنده ناس يشوفونه جاء فقير أعطاه بدون حساب حتى يمدح، أو مشروع أعلن عنه يعطي ويعلن عنه فعل كذا وفعل كذا وهو ما عمل لله، والنية الفرق النية، في قلبك لو عملت لله تثاب على ذلك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يزيدك الله ويبارك لك، وفي الآخرة تجد عند الله ما هو خير. لكن النية والعياذ بالله، فيؤمر به فيسحب إلى النار لأنه ما عمل لله، ما تصدق لله كلا. ثم يؤتى برجل قاتل حتى قتل فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن سبب قتله، فيقول يا رب قاتلت في سبيلك ومن أجل إعلاء كلمتك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال إنك شجاع جري بطل يقدم في الحروب، فقد قيل يعني حصلت مدح لكن ما نفعك. فيؤمر به فيسحب إلى النار. هذه نتيجة الرياء بالأعمال. فإياكم والرياء، إياكم والرياء، أخوف ما أخاف عليكم الشير في العصر، فسئل عنه فقال الرياء. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والإخلاص والصدق بالقول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله ما قلتم. يقول السائل ذكرتم أن أنواع الظلم ثلاثة، يقول ذكرتم الأول هو الشرك بالله، والثاني ظلم الناس بجميع أنواعه، فما هو الثالث الذي لم تذكر؟ الثالث هو ظلم الإنسان. قلت النوع الثالث هو ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه دون الشرك، أي معصية الإنسان ظلم نفسه فيها في من حق الله، ارتكب معصية لكن ما فيها ضرر على أحد فهي معصية لله، مثل أن يقصر في صلاة الجماعة، أو مثل حلق اللحى، أو تطويل الثياب، يعني تطويل المذموم الذي جاء فيه الوعيد، أو أي عمل معصية لله لكن ما فيه ضرر على أحد وهو دون الشرك، هذا قل أنه ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه لكن دون الشرك. قل السائل رجل جامع زوجته في نهار رمضان دون جباها، قل ما هي الكفارة، وهل على الزوجة كفارة إذا كانت غير راضية؟ إذا كانت دافعت عن نفسها وأجبرها وعجزت فليس عليه إلا القضاء والإثم عليه، وعليه هو القضاء والكفارة والتوبة إلى الله. يقول إذا كانت الكفارة الإطعام، هل يجوز إخراجها لشخص واحد أو عدد من الأشخاص أقل من 60؟ إذا لم يجد فنعم، أما إذا وجد فالأولى تعميم النفع أفضل. الإطعام هو أول شيء؟ ها؟ أول شيء الإطعام، أول شيء العتق، لكن العتق يعني الآن شبه معدوم إلا أن يشاء الله، قد يوجد في بعض البلدان كما نسمع، لكن المهم أن العتق غير متوفر، فالآن يصير أول شيء العتق الإطعام، فمن لم يجد فالصيام. لا أول شيء العتق ثم الصيام، صيام شهرين متتابعين، آخر شيء الإطعام إذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين. قال إذا كان الإطعام، وهل يجوز إخراجه نقدا؟ لا، أي كفارة لا يجوز ما دام ذكر طعام يعني طعام، فلو كانت القيمة مقصودة وكافية ومجزئة لما سكت عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يسكت ولا يترك البيان عند وقت الحاجة، مثل زكاة الفطر، فلا يجوز أن تخرج القيمة أبدا، لا بد أن تشتري وتوزع كما أمرت. قل السائل إذا دخل الرجل المسجد بعد أذان الفجر فهل يصلي صلاة غير ركعة الفجر أي السنة الراتبة نكتفي بهما فقط؟ لا لا لا تصلي غير ركعتي الصبح فلا يشرع غيرها حتى تشرق الشمس، فهي تكفي عن تحية المسجد وتكفي عن سنة الوضوء وهي ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول السائل هل يلزم على من أتى مكة للصلاة فيها أن يدخل أن لا يدخلها إلا محرم؟ إذا قصد الإنسان مكة من أجل الحج والعمرة يجب أن لا يتعدى الميقات أول ميقات يمر به إلا وهو محرم. أما إن قصد مكة لغرض من الأغراض ما قصد حجا ولا عمرة مثل معاملة لك ذهبت تراجعها أو ذهبت لدراسة تتردد عليها بين حين وآخر أو صاحب السيارات التكاسي وأمثالهم أو تاجر، هذا لا يجب عليهم أنه كلما دخل يحرمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت وعددها وعينها قال هن لهن، يعني لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. معناه المفهوم منه أنه إذا لم يرد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا ومقاتلا دخل بدون إحرام، يعني ما قصد لا حجا ولا عمرة، لكن لما انتهت المعركة وانتهت معركة حنين وفرغ عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة وأخذ عمره. يقول السائل هل مسألة حلق اللحية من المسائل الخلافية؟ لأن بعض الناس الذين يحلقونها عندما يقال لهم ذلك يقول المسألة فيها خلاف. لا لا أبدا، المسألة ما فيها خلاف، هذه فيها نصوص ثابتة، ولكن الخلاف حسب الأهواء. إلا أنه ما أراد يربيها ويحافظ عليها ويكرمها جاء بالخلاف من نفسه، أما النصوص ما فيها خلاف، هذه فيها نصوص واللي فيها نصوص ما فيها خلاف، كل خلاف أن يخالف النص فهو مرفوض. يقول السؤال ما حكم أن يغمض عيناه أثناء السجود عند الدعاء الصلاة؟ هذا ليس من السنة بل هو مكروه ولا ينبغي الإنسان يفعله ما لم يكن هناك حاجة، إما أن يكون في مكان فيه تراب أو في غبار أو شيء الأرض خشنة ربما يعني يدخل بعينه شيء يذيه، أما كذا عبثا فقط أو رغبة فلا ينبغي. يقول السؤال بعض الناس في بعض الكفارات كفارة الجماع في رمضان أو كفارة اليمين يذهب إلى الإطعام وهو مستطيع للذي قبله، هل له ذلك؟ الله عز وجل قال فمن لم يجد فمن لم يستطع، ما دام قال فمن لم معناه انه ما يجزئ الدرجة الثانية حتى يعجز عن الأولى. المسألة بالترتيب، كفارة اليمين ذكر الرب عز وجل ثلاث بالتخير، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا مخير، أي واحد يقدم يكفي، إما تطعم أو تكسو 10 أو تعتق عبدا أو أمة، هذا مخير. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فكونك تجد طعام وتروح تصوم له ما كفرت، وهكذا في جميع الكفارات. فمن لم إذا مثلا فيها ترتيب لا بد من الترتيب، ولا تجزئ الثانية حتى تعجز عن الأولى. يقول السائل ذكرتم في جواب سابق أن في رجل نذر أن يذهب مع جماعة التبليغ ثم تبين له أنهم على غير منهج سوي فترك ذلك النذر أن ليس عليه شيء، هل لا تلزمه كفارة أيضا؟ عليه كفارة يمين، كل نذر لا يمكن الوفاء به فعليه كفارة يمين. يقول السائل ما حكم الكتابة في المصحف الخاص بالشخص لبعض المعاني في الفراغات الموجودة في المصحف؟ ليس على الآيات. أخشى أن يكون في ذلك تلبيس على من يقرأ المصحف فيما بعد، وخلط وإدخال أشياء في الآيات ربما القارئ لا يفرق، والأولى كما ذكرت قبل ذلك أن يكون معك مفكرة دفتر صغير في جيبك، فإذا أشكل عليك وأحببت أن تكتب شيء حتى لا تنساه تثبته، والمصحف تصونه من أن تدخل فيه ما ليس منه. نعم أكمل. يقول السائل: بعض الناس يضع المصحف على الكرسي الذي يجلس عليه ويقرأ القرآن، هل في ذلك بأس؟ المصحف ما دمت تستطيع أن تحمله بيديك فلك الشرف ولك الفضل والجزاء والثواب من الله أن تعرف قدره وتحترمه، لأن القرآن كلام رب العالمين، وإذا أردت أن تعرف قدرك ومكانتك عند الله فاعرف قدر القرآن عندك، فلا تضعه على شيء إلا إذا عجزت، فاجعله على كرسي أمامك أو على طاولة، أما أن تضعه في الأرض أو تضعه على كرسي مبتهل فهذا لا ينبغي وليس من حق القرآن. وأخبث من هذا من نسمع أنه يحمل القرآن والنعاء في يد واحدة. يقول السائل: المأموم إذا ذهب عليه ركن ماذا يفعل؟ وشو؟ يقول المأموم إذا ذهب عليه ركن. الركن يتفاوت، إذا كان ركنا قوليا فلعل الإمام يتحمله بثفاتها ما تمكنت، أو تقرأ التحيات وسلم الإمام قبل أن تكمل الصلاة على النبي، فإما أن تكملها بسرعة وإما أن يتحمل الإمام، لكن الأركان الفعلية إذا لم تأتي بها إن كانت عمدة فالصلاة كلها باطلة، وإن كانت سهوا فعليك أن تأتي بركعة بديل للركعة التي تركته منها، فلا يتحمل الإمام ما ركعت، ما سجدت، ما جلس بين السجدتين، ما جلس للتشهد، الإمام ما يتحمل الأفعال. يقول السائل: سائر من السودان، يقول: إنسان فعل فتنة بين فئة من الناس وكذب ووقع في الغيبة وحلف الكاذب، يقول: فما هو الواجب عليه لكي يتوب مع أنه لا يستطيع أن يتحلل من هؤلاء الأشخاص الذين تكلم فيهم؟ هو الواجب عليه أن ينقض ما فعل وأن يصلح بدل ما كان أفسد، هذا هو الواجب، لكن عاده عجز فعليه أن يكتب التوبة والاستغفار والدعاء لهم، وإذا كان سب أحدا ظلما وعدوانا فعليه أن يمدحه ويذكره بالخير وأمره إلى الله، ما نحكم أنه قطعا خلاص يكفر عنه، لكن عليه أن يجد ويجتهد. يقول السائل: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في رمضان وغيره 11 ركعة، فما حكم الزيادة على ذلك؟ الزيادة ليس فيها بأس، لأن فعل النبي عليه الصلاة هذا ما يخصه أنه ما كان ينقص عن ذلك، وأحيانا يصلي 13، ولكنه ما حدد ذلك لأمته بحيث أنه لا يزيدون، لا، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، فإذا تزودت فلا مانع، لكن خير الأعمال وأحببها إلى الله أدومها وإن قل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه، فلذلك له 40 ركعة في اليوم والليل لا يتركها أبدا، 17 ركعة الفرائض، و23 نوافل، منها 12 ركعة الرواتب، ومنها 11 ركعة الوتر، وإن صلى الرواتب عشر وصلى الوتر 13، هذا الذي يداوم عليه دائما وعبدا ولا يترك 40 ركعة. أما التطوع المطلق ما له حد، تحية المسجد أو صلاة الضحى أو سنة الوضوء أو ركعة الطواف ونحو ذلك، هذا ما له حد. يقول السائل: إذا كان أخي بالنسب تزوج أختي بالرضاعة فما حكم ذلك؟ إذا لم يكن له هو علاقة بالرضاعة، لا هي رضعت من أهلكم ولا أنت رضعت من أهلها، ما لك علاقة، فلا بأس بذلك، لأن الحرمة بالرضاعة ما تنتشر بإخوان الرضع، إما تنتشر بفروعه هو أولاده، أما إخوانه ما لهم علاقة. يقول السائل: ما رأي الإسلام فيما تفعله النساء والرجال أيضا عند البقيع من دعاء وسجود؟ على كل حال، السنة عند زيارة المقابر معروفة، إذا أتيتم المقابر أو زرتم المقابر أو مررتم فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين إلى آخر الدعاء المأثور الثابت. والمقصود من الزيارة الاتعاظ والتذكر والترحم على الأموات، وأما ما يحدثه الناس من صلاة أو سجود أو صراخ فكل ذلك من الأمور الممنوعة ولا يجوز فعلها ولا الإقرار عليها، لا من الرجال ولا من النساء. وأما النساء أصلا ممنوعة من زيارة المقابر، لعن الله زيارة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يقول السائل: من من أهل العلم الذين لم ينصحوا بالذهاب مع جماعة التبليغ، هل هناك من أهل هذه البلاد من قال ذلك؟ نعم، منهم الشيخ الفوزان والغديان الله يرحمه، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن باز يقول رحمه الله، يقول: إن كان معك علم تريد أن توجههم وتعلمهم وتفيدهم، وإلا لا تصحبهم. يقول: من جامع زوجته بدون إنزال هل عليه الجنابة؟ نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فعليه الغسل وإن لم ينزل.